عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي دعت الرجاء مني لعفوك سلما تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي دعت الرجاء مني لعفوك سلما تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. إليك إله الخلق أرفع رغبتي وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما. إليك إله الخلق أرفع رغبتي وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما. فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما. ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي دعت الرجاء مني لعفوك سلما تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. فلولاك لم يصمد لإبليس عابد فكيف وقد أوصى فياك آدما. فلولاك لم يصمد لإبليس عابد فكيف وقد أوصى فياك آدما. فيا ليت شعري هل أصير لجنة أهنا وإما للسعير فأندما. ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي دعت الرجاء مني لعفوك سلما تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. أدعوك ربي أنت سؤلي وبغيتي كفى بك للراجين سؤلا ومغنما. ألست الذي غديتني وهديتني ولا زلت منانا علي ومنعما. عسى من له الإحسان يغفر زلتي ويستر أوزاري وما قد تقدما. ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي دعت الرجاء مني لعفوك سلما تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. بعفوك ربي كان عفوك أعظما. بعفوك ربي كان عفوك أعظما.